إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Indeed, this Quran guides to that which is most suitable and gives good tidings to the believers who do righteous deeds, that they will have a great reward.